هذه المأكولات في أوقات الصلاة وفي الأوقات التي لا تذهب رائحتها تنقطع، بإمكان أن يأكلها بعد صلاة العشاء ويتنظف تماما، وقبل أن يأتي صلاة الفجر أيضا يعمل كل ما بإمكانه أن يعمله من غسل فمه والتطيب وإزالة وقطع الروائح بقدر الإمكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.